بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، على بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير حول كلام المصنف القاضي البيضاوي طيب الله ثراه عند تفسيره لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. ماذا قال المصنف عليه الرحمة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومثواه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. قال: والصراط من سرط الطعام إذا ابتلعه، فكأنه يسرط السابلة. من سرط الطعام إذا ابتلعه، نعم، فكأنه يسرط السابلة، ولذلك سمي لقما لأنه يلتقمه. والصراط من قلب السين صادا ليطابق الطاء في الإطباق. وقد من قلب السين صادا ليكون هناك تطابق أو إطباق بين الطاء والصاد لقرب مخرجيهما. نعم. وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبدل منه. نعم. الزراء، لا تجعل الزاي ضاء، اهدنا الزراطة. نعم. وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه، ورويس عن يعقوب بالأصل، وحمزة بالإشمام. والصراط لقنبلة، يعني بالسين. ومالك يوم الدين رويه مسؤول، نعم، عند الصراط والصراط لقنبلة، نعم. وكل هذه قراءات متواترة، كل هذه قراءات متواترة، سواء كان قراءة الإشمام أو قلب السين صاد يقع التطابق بين الصاد والطاء لقرب المخرج، أو قراءة من قرأ على الأصل السين وهي قراءة قنبل، نعم. وحمزة بالإشمام، والباقون بالصاد، وهو لغة قريش، والثابت في الإمام، وجمعه أي قراءة الصراط بالصاد هي لغة قريش، ولغة قريش هي التي استند إليها سيدنا عثمان ابن عفان حينما أشار على لجنة كتابة المصحف قائلا: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء، أي في الرسم يعني، فاكتبوه بلغة قريش، فإنما أنزل القرآن بلغتها. لماذا لغة قريش؟ أليس في القرآن الكريم لهجات أخرى قد تضمنها لقبائل أخرى؟ أم أن القرآن جميعه بلهجة قريش ولغة قريش؟ وهل الأحرف السبعة اقتصرت على لهجة قريش، أم أنها متضمنة لجميع لهجات القبائل العربية التي من أجلها أنزلت الأحرف السبعة للتيسير على الأمة؟ فلماذا خص سيدنا عثمان ذو النورين رضي الله عنه لغة قريش ولسان قريش عند الاختلاف؟ الجواب كما قال علماؤنا رحمهم الله: لما كان لقريش من الصدارة عند العرب وهم أصحاب رحلتي الشتاء والصيف، وكانت أسواق الشعر تعقد عندهم فيكونون قضاتها وحكامها، فمن يقرض شعرا أو يقول نثرا إنما يذهب بشعره أو نثره إلى قضاة قريش فيحكمون بجيد هذا الشعر ويحكمون برديء هذا الشعر. أيضا لسان قريش انتظم أنقى وأصفى ما في لهجات العرب جميعا، لأن قريشا اختصت بالسقاية والعمارة واستقبال جميع العرب في موسم الحج، فكانت جميع العرب تفد إليهم، فكل لهجة فصيحة انتظمها اللسان القرشي. هذا هو السر الذي جعل سيدنا عثمان بن عفان يقول لكتاب الوحي: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش. نعم. والثابت في الإمام وجمعه سرط. نعم. جمعه سرط. الثابت في إيه؟ الثابت في الإمام. يعني إيه؟ أي في مصحف الإمام. أيوة، في المصحف الإمام. يعني المصاحف العثمانية التي وزعها الإمام عثمان على الأمصار. وجمعه سرط ككتب، وهو كالطريق في التذكير والتأنيث. نعم. والمستقيم أي المستوي، والمراد به طريق الحق، وقيل هو ملة الإسلام. نعم. وهو في التذكير والتأنيث تابع للطريق. للطريق. نعم. نعم. صراط مستقيم أي طريق مستقيم. نعم. فإن قلنا طريق مستقيم هذا مذكر، ويمكن أن تقول طريقة مستقيم، حتى في قراءة اهدنا الصراط المستقيم، قراءة اهدنا الصراط المستقيم. نعم، بهاء سكت في آخره. نعم. قال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. يبقى الصراط هو الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وفي الحديث: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا كثيرة، وخط وسطها خطا مستقيما ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. يبقى الصراط المستقيم هو الطريق القويم، هو الدين، هو الملة، هو الإسلام، كل هذه المعاني يحتملها كلمة الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا على الطريق القويم، ثبتنا على ملة الإسلام، زدنا من الطاعة. تطلق الصراط المستقيم على الطاعة، على الأعمال الصالحة، فكل هذه المعاني يحتملها قول الله الصراط المستقيم. نعم. صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم. سؤال هنا: هل الصراط الثاني الذي ورد نكرة أيها السادة والسيدات، هل الصراط الثاني الوارد نكرة في قوله صراط الذين أي صراط من أنعمت عليهم، صراط المنعم عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا الصراط الثاني في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، عين الأول أم غيره؟ أخ الفاضل بيقول عينه، لماذا؟ قل ولا تخف. لا لا، احنا في الآية نفسها، يعني بيان للأول ولا بدل منه؟ بدل ولا بيان؟ ولما يكون بدل ما ينفعش، ها؟ مش البدل بيأخذ حكم المبدل منه؟ فإذا كان بدلا لا يصلح، ولا عطف بيان، ها؟ لا يا سيدي، هو ما أنا عاوز أسمع منك وأسمع من غيرك. شوف يا أخواننا، القاعدة تقول إذا ورد لفظان أحدهما معرفة والثاني نكرة، كان الثاني عين الأول. إذا ورد لفظان أحدهما معرفة والثاني نكرة، كان الثاني عين الأول. طبق هذه القاعدة على ما معنى اهدنا الصراط المستقيم. صراط، هل الصراط الثاني عين الأول أم غيره؟ عين الأول، لأنه الصراط المنعم عليه. هناك في قوله تعالى فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، ورد الأول نكرة والثاني معرفة، فهل الثاني عين الأول أم غيره؟ ها؟ نعم سيدي، ده النكرة قدمت. فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أتت النكرة أولا ثم أتى المعرف ثانيا، هو عين الحكم الأول، عين القاعدة الأولى، الثاني عين الأول وهو موسى عليه السلام. هل هناك نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون غير موسى؟ هو موسى. طب هارون؟ لا، هارون تبعا، يجعل واجعل لي وزيرا من أهلي، تبعا وليس أصالة. وهل هناك رسول عصاه فرعون غير موسى؟ لا، هو موسى. نعم. قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، قال المصنف بدل من الأول. شفت كده؟ بدل، نعم. من الأول بدل الكل، نعم، وهو في حكم تكرير العامل بحيث إنه المقصود بالنسبة. أيوة، المقصود بالنسبة في قولهم اهدنا الصراط المستقيم هو المبين في قوله صراط الذين أنعم عليه، يعني حينما طلبوا هداية الله إلى الصراط المستقيم كان قصدهم وكان شغلهم أن يهديهم صراط المنعم عليهم، أن يهديهم صراط المنعم عليهم. نعم. وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه، لأنه جعل كالتفسير والبيان له. فيه دليل على كونه أتى للتأكيد والتنصيص، لأن القرآن لو قال اهدنا الصراط المستقيم تم المعنى، أما وأنهم في طلبهم الهداية إلى الصراط المستقيم تبعوه بقولهم صراط الذين أنعمت عليهم، في هذا دلالة على التوكيد للأمر المطلوب تحققه والتنصيص على المراد المعني المقصود بالهداية إليه، وهو كونه صراط المنعم عليه، صراط المنعم عليهم. فالتنصيص دل على أن هؤلاء القوم ما ارتضوا إلا المطلب الأثنى والمقصد الأشرف الأعلى، وهو أن يكونوا مع الذين اهتدوا من المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو المقصود من الدعاء الذي طلبوا فيه أن يهديهم الله تبارك وتعالى إلى صراط المنعم عليهم. نعم. وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه. فائدته والتوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة، لأنه طريق الأنبياء والمرسلين جميعا، طريق الأنبياء والمرسلين جميعا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهو طريق سائر الأنبياء والمرسلين. ومن هنا حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم مغزى رسالته والهدف من دعوته حصرها في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كأن النبي يقول ما جئت منشئا للأخلاق، إنما جئت مكملا ومتمما لها، لأن الأخلاق بدأ بناؤها على أيدي المصطفين الأخيار قبلي، بدأ بناؤها وتشييدها والدعوة إليها وحث الناس إلى التمسك بها على أيدي المصطفين الأخيار قبلي من سائر الأنبياء والمرسلين. فجميع الأنبياء والمرسلين دعوتهم كان الهدف واحد، هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهداية الخلق إلى الحق، عبادة الله وحده وهداية الخلق إلى الحق. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هناك إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لأن دين الأنبياء والمرسلين جميعا واحد يدعو إلى عبادة الله ويأخذ بأيدي الخلق إلى الطريق الموصل إلى معرفة الحق، ليس إلا ما عدا إنما هي طرق متعرجة على كل مسلك ومفازة منها شيطان، فمن سلكها هلك، ومن ابتعد عنها وسلك الطريق السوي الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا للقرآن الذي أنزل عليه نجا وفاز، نجا وفاز. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول إيه؟ نعم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. نعم. وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه، لأنه جعل كالتفسير والبيان له، فكأنه من البين الذي لا خفاء فيه أن الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين، لا يكون ما يكون طريقا، ما يكون أن الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين، طريق المسلمين. نعم، وكل ما عداه طريق منحرف ومعوج. إن الدين عند الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لأنه دين الأنبياء والمرسلين جميعا، وما أتى نبي ولا رسول إلا دعا لهذا الدين، إلا لهذا الدين. نعم. وقيل الذين أنعمت عليهم الأنبياء، وقيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وقيل أصحاب موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قبل التحريف والنسخ. نعم. وقرئ صراط من أنعمت عليهم. نعم. والإنعام إيصال النعمة. خلوا بالكم من هذه الأقوال، ولا يفهم من قول المصنف رحمه الله في التعبير بقوله قيل، لا يفهم منها صيغة التمريض عند أهل الحديث. خلوا بالكم من القضية دي، إذا قال المفسر قيل أي قول، وليس المراد من قوله قيل سوق القول بصيغة التمريض التي تعارف عليها المحدثون، لا، هو قول، يعني يحكي المصنف أقوالا، لأن الكلمة تحتملها، لأن الكلمة تحتملها. ولذلك لما يقول وقيل هم أصحاب موسى وعيسى، قال إيه؟ قيدها قبل التحريف، لأن أصحاب موسى وعيسى الذين آمنوا بهما وبرسالتهما ودعوتهما كانوا على الإسلام، فلما آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم جمعوا بين الحسنيين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وهناك الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم، نعم، ومنهم عبد الله بن سلام وكعب الأحبار، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، ومن عنده علم الكتاب، إلى غير ذلك من الآيات التي وردت تمدح من أسلم من أهل الكتاب، ممن آمنوا بالتوراة والإنجيل اللتين أنزلتا على نبي الله موسى ونبي الله عيسى عليهما السلام. وهذا أمر جاء القرآن مقررا له ومصدقا إياه ومهيمنا عليه. اقرأوا كده صدر سورة آل عمران، ألف لام ميم، ها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. نعم. وقرئ صراط من أنعمت عليهم، والإنعام إيصال النعمة. صراط من أنعمت عليهم، صراط الذين اسم موصول. طب لما قرئ صراط من أنعمت عليهم، من تكون هنا ايه؟ اسم موصول. طبعا معنى الذي، اي بالك، لكن هذه القراءة ليست متواترة، هذه القراءة ليست متواترة، وإنما هي من القراءات الشاذة. نعم. والإنعام إيصال النعمة، وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان. نعم، كل ما يستطعمه ويستطيبه ويستشعر لذته ومذاقه الإنسان فهو نعمة. الإنعام كل ما، ها، الإنعام هو، والإنعام إيصال النعمة إلى الغير، وإيصال النعمة إلى الغير قد يكون بالأصالة وقد يكون بواسطة، ومع كونه بواسطة إلا أن النظر إلى الأصل يعلم المرء تماما أن هذه النعم التي وصلت إليه بدون واسطة هي من الله، والنعم التي وصلت إليه بواسطة، فليعلم أن هذا المنعم عليه بهذه النعم إنما هيأ الله الأسباب وسخر هؤلاء الذين كانوا سببا لوصول النعم عليه. ففي الحالتين يعود الفضل لله رب العالمين، يعود الفضل لله رب العالمين. نعم. فأطلقت لما يستلزه من النعمة وهي الميم، ونعم الله وإن كانت لا تحصى كما قال. طب ما الفرق بين النعمة والنعمة؟ مش هناك في سورة المزمل أولي النعمة ومهلهم قليلا، وهنا صراط الذين أنعمت عليه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. هل ثمة فرق بين نعمة بالكسر وبين نعمة بالفتح، أم هما بمعنى؟ يلا كده شغلوا عقولكم، هل ثمة فرق أم هما بمعنى؟ زي لما نقول المدح والشكر أخوان، أو المدح والحمد أخوان كما قال الزمخشري في الكشاف، هل هما بمعنى أم ثمة فرق؟ قال علماؤنا رحمهم الله ثمة فرق بين نعمة بالكسر وبين نعمة، لأن نعمة بالفتح أي طرف، والطرف يوصل صاحبه إلى الطغيان والفساد. قال أولو النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجح إلى غير ذلك من العقوبات المترتبة المعدة لهؤلاء المطرفين الذين أفسدهم الطرف. إنما النعمة بالكسر ما ينعم الله تبارك وتعالى به على عباده من النعم المختلفة، نعمة الصحة، نعمة البصر، نعمة العلم، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الدار الفسيح، نعمة الدابة، نعمة النفس الذي يتردد، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الإحسان، نعمة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، نعمة الأمن، نعمة الطمأنينة، كل هذه نعم تستفاد من المعرف بالإضافة، كل هذه النعم تستفاد من هذه المعرف بالإضافة نعمة الله، فده اسم معرف بالإضافة، والمعرف بالإضافة يفيد العموم والشمول، يفيد العموم إيه؟ والشمول، حيث لم يقل القرآن نعم الله إنما قال نعمة الله، مفردة نكرة أضيفت، فبالإضافة اكتسبت العموم والشمول. نعم. ونعم الله وإن كانت لا تحصى كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي تنحصر في جنسين دنيوي وأخروي. ثاني. نعم. ونعم الله وإن كانت لا تحصى كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله، ليه المصنف قال ونعم الله لا تحصى؟ لأنه أفادها من التعريف بالإضافة، أفادها إيه؟ من التعريف بالإضافة بالضبط. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو عن أمره، معرف بالإضافة، أضيف الأمر إلى الضمير فأفاد العموم، أي أمر؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أي أمر، وليس أمرا بعينه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. كذلك هنا وإن تعدوا نعمة الله، أي النعم، أي النعم، ومن هنا قال المصنف ونعم الله وإن كانت لا تحصى كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تنحصر في جنسين. نعم. دنيوي وأخروي. نعم. والأول أي الدنيوي قسمان، وهبي وكسبي. نعم. والوهبي قسمان، يا سلام، روحاني روحاني كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل وما يتبع. خلي بالك روحاني اللي هو الوهبي الوهبي روحاني كنفخ الروح فيه في الإنسان ها وإشراقه بالعقل. العقل ده وهبي ولا كسبي؟ وهبي. ولذلك أنتم لعلكم تذكرون أو تستحضرون لما اعتمد هذا المغرور ونسي أن الذي وهبه العقل هو الله فقال إنما أوتيته على علم عندي، ده جهدي وعقلي ومعرفتي وما تعلمته من وسائل تحصيل الأموال التي أصبحت خزائن وكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إنما أوتيته على علم عندي، كان الرد من الله إيه؟ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر إيه؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. حينما حل بهؤلاء الطغاة بسبب تمردهم وعدم معرفتهم واعترافهم بنعمة الله عليهم في العقل الموهوب الذي به يستطيع الإنسان أن يحصل ما شاء من العلوم والمعارف والمناصب وغير ذلك كثير وكثير من أحوال الدنيا، حينما نسي هؤلاء فضل المنعم عليهم كان الأخذ والانتقام أشد وأقوى من أن يسألهم الله أو يبالي بهم حينما أخذهم ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. حينما أخذهم وحينما وقع بهم الهلاك وحينما نزل بهم ما نزل من العقوبات لم يبالي بهم ولم يسألهم، لأنهم أجرموا في حق الإله وتنكروا لنعمه عليهم ولم يعترفوا به، فكان سبحانه وتعالى معهم شديد الانتقام. ولذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ها وبئس هناك وأملي لهم إن كيدي متين، إلى غير ذلك من الآيات. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني حينما ترى الإمهال والمد والاستدراج لأصحاب المعاصي إياك أن تيأس، وإياك أن تظن أن هؤلاء لو كان الله غاضبا عليهم ما أعطاهم، لا، ده استدراج. وأملي لهم سنستدرجهم، هذا استدراج وليس رضا من الله. نعم. والأول قسمان وهبي وكسبي، والوهبي قسمان روحاني كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل وما يتبعه من القوى نعم. كالفهم والفكر والنظر. خلوا بالك، شوف فهم وفكر ونظر والعلاقة بين العقل والروح، لهما أوثق الصلات ببعضهما العقل والروح. فإشراق العقل إنما هو نابع من سر الحياة وهي الروح. ومن هنا فاضت الروح إلى بارئها. هل هناك عقل يعمل؟ هل هناك عقل يفكر؟ انتهى كل شيء. ففي مدد بين العقل والروح، فإشراق العقل إنما متوقف على وجود السر الإلهي في الروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. نعم. وجسماني كتخليق البدن، روحاني كما عرفنا اللي هو الوهبي، روحاني ها وجسماني. الجسماني في ايه متمثل؟ كتخليق البدن الله هو الحال له فيه تخليق البدن. وما فيه أنت حينما تسأل الأطباء وعلماء التشريح يحدثوك حديث عجب عما في هذا الجسم وهذا الجرم، ماذا فيه من المصانع والآلات. ولذلك صدق الشاعر حينما قال: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا الإنسان المخلوق، هذا الجرم الصغير، فيه من الأسرار ما فيه، فيه من الآلات ما فيه، فيه من المصانع ما فيه، وكل آلة لها وظيفة تؤديها. نعم، فسبحان من خلق وسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تفضل يا سيدي. وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء. القوة اللي حالة فيه والهيئات العارضة له صحة كمال الأعضاء. نعم. والكسبي تزكية، هذا فيما يتعلق بالوهبي. هل الوهبي هذا لأحد من الناس كائنا من كان دخل فيه؟ هل يمكنك أنت أن تنظم حركة تنفسك؟ فلتجتمع الدنيا كلها بعلمائها وأطبائها كي ينظموا حركة النفس، لم ولن يستطيعوا الوصول إلى ذلك سبيلا. نعم، لأن هذا أمر وهبي لا دخل للبشر فيه، هو بيد الله سبحانه وتعالى. تفضل. والكسبي تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية والملكات الفاضلة، وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلل المستحسنة. والحلل المستحسنة. خلوا بالكم من الكسب. أنتم هنا حينما تتأملون كلام المصنف رحمه الله في بيانه للكسب ترونه منصبا على ماذا؟ على كل ما هو حسن، على كل ما هو حسن، على كل ما هو جميل، على التزكية وليس التدسية، على التحلية وليس التخلية. فبدأ بها، مع أن القاعدة ما تقول التخلية قبل التحلية. فلماذا هنا بدأ في الأمر الكسبي بما يتحلى به هذا المخلوق العظيم العجيب من مكارم الأخلاق وعظيم الخصال وأنبل الصفات وغير ذلك مما يكسو هذا الخلق العجيب جمالا وروعة وأدبا ورقيا؟ نعم. وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلى المستحسنة وحصول الجاه والمال، كل هذا من الأمر الكسب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، ذلك متاع الحياة الدنيا. طب ومتاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا هل مقصود أم غير مقصود؟ مقصود. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني خلقها الله أصالة للمؤمنين في الدنيا، وإن كان غيرهم يشاركهم فيها تبعا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هي في الآخرة لهم خالصة. شوف يطاف عليهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس، يطاف عليهم آنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين ما يتحلى به المؤمنين الذين قدموا الطاعات من الحلي والاستبرق والسندس وغير ذلك من الأرائك التي أعدها الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في الجنة. كل هذا خالصا لهم يوم القيامة لا يشاركهم غيرهم فيه، وإن شاركوهم في متع الحياة الدنيا، لأن الجميع في الدنيا عباد الله. وما جعله الله أصالة للمؤمنين ما حرم منه عباده الكافرين غير المؤمنين به، بل شاركوا إخوانهم في الإنسانية من المؤمنين في هذا، بل قد يفوقوهم فيه، بل قد يفوقوهم فيه، لأن الدنيا سرعان ما تنتهي، دار ممر وليست دار مقر، عرض زائل، إنما هي كظل يستظل به المرء من شدة الحر ثم يتركه وينصرف، أما الآخرة فهي النعيم المقيم، هي الخلود الأبدي، البقاء السرمدي. وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية التي لا تفنى فيها النعم، الآخرة هي الحياة الحقيقية التي لا تفنى فيها النعم ولا يمكن أن توصف. وفي الحديث أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي القرآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعم سيدي. والثاني أن يغفر، الثاني أي بصوي. نعم. والثاني أن يغفر له ما يبقى بصوي. إذن الدنيوي إما وهبي وإما كسبي. الوهبي إما روحاني وإما جسماني، الكسبي كل ما يتحلى به المرء من هيئات، كل ما هناك المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن إياك إياك أن يشغلك وأن تشغل بهذه الزينة عن الباقي. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فلتكن هذه الزينة من المال والولد عونا لك للوصول إلى الباقيات الصالحات، لا أن تشغل بهما بعد أن أعطاك الله إياهما. نعم. ولذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ها، علم ينتفع به، صدقة جارية، وولد صالح يدعو له. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا هو العطاء، هذا هو العطاء. ومن هنا حينما يتحقق هذا الأمر لأي مؤمن في الدنيا يحمد الله أن أكرمه بهذا العطاء، غير ذلك لا يساوي شيئا. هب أنك ملكت القناطير المقنطرة وملكت وملكت وملكت وملكت ولم توفق في تربية ابنك فخرج عاقا غير صالح، ما قيمة ما جمعت؟ إن الزرع الحقيقي المثمر في حياتك أن تترك ولدا صالحا. والمقصود بالولد هنا عن البنت والذكر، ليس المقصود بالولد عن الرجل فقط، ولد صالح يعني ذكر أو أنثى. وقد يكون الصلاح في الأنثى أكبر بمراحل من الصلاح عند الذكر. نعم. والثاني أن يغفر له ما فرط منه. نعم، فرط يعني ما بدر منه، ما وقع منه أو ما فرط فيه. ما فرط منه أو ما فرط فيه، يعني ما وقع منه ما بدر منه. والثاني أن يغفر له ما فرط منه ويرضى عنه ويبوئه في أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبدا الآبدين. الله الله الله الله. والمراد هو القسم الأخير. المراد في وإن تعدوا نعم الله نعم أي المراد في وإن تعدوا نعم نعم. والمراد نعم المراد في نعم الله، لما قال نعم الله لا تخرج عن نوعين. والمراد هو القسم الأخير أي أن يغفر اللي هو الأخروي. أيوة الأخروي طبعا يا أخي، الدنيا مزرعة للآخرة، فمن أخذ منها مبتغاه وابتغ فيما آتاك الله ها ولا تنس نصيبك. لو لم تأخذ من الدنيا حظا ونصيبا كيف تتصدق؟ كيف تحافظ على بنيتك وجسمك؟ كيف تقيم الطاعة؟ كيف تحج؟ كيف تصوم؟ كيف تزكي؟ كيف تنفق على نفسك وعلى من تعول؟ فمطلب شريف أن تطلب الدنيا لتحقق الشرف والحياة الكريمة وتستعين بما تحصل على طاعة الله. ولذلك اليد العليا خير من اليد السفلى. وأنتم تعلمون حينما ذهب الفقراء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهب أهل الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق، ليس معنا ما نتصدق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلهم على ما يوازي الصدقة فقال لهم اجعلوا دبر كل صلاة أن تسبح الله 33 وأن تحمده 33 وأن تكبره 33. ففعلوا، فلما علم الأغنياء بما يقوم به الفقراء فعلوا فعلهم وصنعوا صنيعهم، فاغتم الفقراء فذهبوا إلى النبي يا رسول الله لقد سابقونا ففعلوا مثل فعلنا. فقال لهم النبي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم ذلك فضل الله من يشاء. فهناك من الناس من زاده الله في العطاء المالي فنراه ينفق ماله بالليل والنهار سرا وعلانية، لأن الله سخره لذلك وأعطاه لمعرفة الله إياه أنه سيكون من كذا وكذا وكذا وكذا، ويعمل الخيرات ويعاون المجتمع في بناء ما يتطلبه أعضاء المجتمع من مؤسسات كمستشفيات ومدارس وتمهيد وتذليل طرق وشق للآبار وإقامة للقناطر والجي وغير ذلك كثير وكثير. إن لم يكن هناك أغنياء يقومون بهذا الواجب من يقوم به؟ وفي الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، ها نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم هنا حصل المراد بالنعم على الأخروية يقتضي بأن النعم الدنيوية منحصرة أترى لا يعني نحن نستطيع نحصيها لا وخلي بالك منحصرة وكلها مهما كثرت هي وسيلة لغاية. نعم نعم الدنيا ليست غاية. نعم إنما هي وسيلة. وسيلة إنما الغاية فين؟ الهدف فين؟ ها في الآخرة. فهناك ناس من الناس حرموا النعم في الدنيا، هل هؤلاء مع رضاهم وتقواهم وطاعتهم يحرمون نعم الآخرة؟ لا، بل قد يفوقون غيرهم بمراحل في الآخرة. نعم. والمراد هو القسم الأخير، وما يكون وصف وما يكون وصلة وما يكون وصلة إلى نيله من الآخرة، فإن ما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر. والمراد من ذلك هو الأخير اللي هو ما عدده من نعيم الآخرة، وما يكون وصلة أي ما يكون سببا واخد بالك يوصلك إلى تحقيق الغرض في الآخرة مما اكتسبته من الدنيا. يعني ما يكون وصلة من نعم الدنيا بها يتحقق الغرض للوصول إلى الآخرة أيضا يعد من الهدف المنشود والمعنى المقصود، فيكون تبعا للمعنى المراد اللي هو ما يتحقق في الآخرة. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنة إلى آخر الآية. بالك ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم ومن يبخل فإنما يبخل عن، والله الغني وأنتم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. نعم. غير المغضوب عليهم. بس نتوقف عند هذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.